جاز تقديم المرتد على المرتد منه، فتقول قام إلا زيد قام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى. يقول المصنف: يجوز أن يقدم المستثنى على المستثنى منه، واضح لا؟ تقول مثلا: قام إلا زيدا القوم، الأصل قام القوم إلا زيدا، فيجوز أن تقول ها قام إلا زيدا القوم، لكن المصنف يقول إذا ظهر المعنى، المعنى الآن ظاهر هنا لا بأس، يجوز أن يقدم مستثنى، ويجوز أن يقدم الشرط، ويجوز أن يقدم ويقدم الشرط أيضا. مثل تقول لشخص: إن تجتهد تنجح، صح ولا لا؟ لو قلت له: تنجح إن تجتهد، اتضح المعنى ولا ما اتضح؟ يقول لا بأس. فإذا قدم المستثنى أو قدم الشرط فإن هذا لا بأس، فإن هذا لا بأس إذا ظهر المعنى. نعم، أعد. وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى، أي جاز تقديم المستثنى على المستثنى منه، فتقول قام إلا زيدا القوم، وربما نقول منه قوله تعالى قوله وربما، يعني قد يكون هذا المثال، الشيخ هنا لم يجزم، هذا المثال قد يكون، وهذا من ورع أهل العلم. نعم، أين الاستثناء في هذه الآية؟ الاستثناء الذي بعد إلا، صح؟ أين هو؟ إلا من أكره، إلا من أكره. طيب في غير القرآن، في غير القرآن لو أردنا أن نرتب في غير القرآن ماذا نقول؟ نقول: من كفر بالله من بعد إيمانه وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله إلا من أكره. هنا المستثنى أخر، صح؟ في الآية قدم، قدم، هذا يدل على جواز تقديم المستثنى. نعم، وهذا استثناء متصل، لأن الكافر يكون مكرها ويكون غير مكره. نعم، لماذا متصل؟ لأنه مستثنى من جنس المستثنى منه. نعم، والخلاصة أنه يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، وكذلك الشرط يجوز تقديم المشروط عليه ويجوز تأخيره. مثاله: تقول إن اجتهد الطلبة فأكرمه، وتقول أكرم الطلبة إن اجتهد. نعم، هذا الإكرام مقيد بالاجتهاد سواء قدمت الشرط أو أخرته، فلا فرق، وكله يدل على التخصيص. ثم قال رحمه الله: ويحمل مطلق ما قيد على الذي بالوصف منه قيد، ومطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، فيحمل مطلق التحرير على الذي قيد في التكفير. هذه الأبيات في المطلق والمقيد، هذه الأبيات في المطلق والمقيد، والمقيد والمقيد لغة هو موضع فيه قيد، المقيد لغة هو ما وضع فيه قيد من دابة أو إنسان، كله يسمى مقيد. أما المقيد اصطلاحا، المقيد اصطلاحا هو ما دل على شائع في جنسه، هو ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة، هو ما دل على شائع في جنسه مقيد بصفة، قيد بصفة. وبالنسبة للألفاظ، الألفاظ من حيث الإطلاق والتقييد ثلاث أقسام، الألفاظ من حيث الإطلاق والتقييد ثلاث أقسام، انتبهوا، ثلاث أقسام. القسم الأول ما جاء مطلقا بلا قيد، ما جاء مطلقا بلا قيد فيجب العمل به على إطلاقه، ما جاء مطلق بلا قيد فيجب العمل به على إطلاقه، انتبهوا. النص الذي أتى بلا قيد لا يجوز أن نقيده، نعمل به على إطلاق. واضح ولا لا؟ مثل في سورة النساء المحرمات، لما قال الله جل وعلا وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم، هذا عام، ما نقول أم الزوجة محرم قبل الدخول أو بعد الدخول، لا، نقول أم الزوجة محرم قبل الدخول أو بعده مطلقة. لماذا؟ لأن قال وأمهات نسائكم، فليس لنا أن نقيدها. ولهذا لما أراد الله جل وعلا التقييد بالمدخول بها ها نص عليه، صح ولا لا؟ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. لو قال وربائبكم اللاتي في حجوركم ها يكون مطلق، خلاص ما نقيد قبل الدخول أو بعده، لكن لما قال من نسائكم اللاتي دخلتم بهن هنا ورد القيد. فالقسم الأول أن يأتي اللفظ مطلق فيجب حمله على إطلاقه ولا يجوز أن نقيده. القسم الثاني ما جاء مقيدا، ما جاء مقيدا فيجب تقييده ويحرم إطلاقه، ما جاء مقيدا فيجب تقييده ويحرم إطلاقه. انتبه، الكفارة شهرين ها، فصيام شهرين متتابعين مقيد بالتتابع، صح؟ يجب أن نقيده. ما نقول صم شهرين فرقت أو تابعت، لا يجوز. لماذا؟ لأن النص ورد مقيد. اتضح لما اتضح؟ إذن الآن عندنا قسم مطلق نعمل به على إطلاق، وقسم ها مقيد نعمل به على تقييد. القسم الثالث ما ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر، هذا الذي فيه البحث. القسم الثالث ما ورد مطلقا في موضع ومقيدا في موضع آخر، في موضع آخر هنا القسم الثالث هنا هل يحمل المطلق على المقيد أو لا، هل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ واضح ولا لا؟ طيب بالنسبة لهذا القسم الذي هو الثالث، هذا ينقسم إلى أربعة أقسام كما سيأتي، نترك الكلام عليه إذا ذكره الشيخ. طيب قال ويحمل المطلق مهما وجد، مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. صنف يقول إذا أتاك المطلق على أي حال قيد بالوصف الذي قيد به، قيده بالوصف الذي قيد به. ثم مثل فقال فمطلق التحرير في الأيمان، الأيمان اليمين، التحرير مطلق ما قيد، صح ولا لا؟ قال الله جل وعلا في من حلف، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يأخذكم بما عقدتم الأيمان ها، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مطلقة، ما قال مؤمنة، تحرير رقبة مطلقة. وفي كفارة القتل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ففي اليمين أطلقت الرقبة، وفي القتل كفارة القتل قيدت الرقبة. أنتم معي ولا لا؟ طيب يقول الناظم يقول فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان، يعني مقيد في أن تكون الرقبة مؤمنة، لا يكفي أن يعتق رقبة كافرة، لابد أن تكون مؤمنة. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير، يعني مطلق الرقبة في تحريرها باليمين يحمل على الذي قيد في تكفير القتل. تكفير القتل قيد بأي شيء؟ ها بالإيمان، واضح ولا لا؟ طيب إذا مرت معنا الأقسام من الأربعة سنعلم ما قال المصنف هنا من أي الأنواع. ولهذا المطلق والمقيد ينقسم إلى كم قسم؟ أربع أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يتفق في السبب والحكم. لعل أذكر لكم الأقسام عند كلام الشيخ حتى نرتبها، انتبهوا. قال نعم اقرأ. يريد رحمه الله، يريد رحمه الله أنه إذا ورد مطلق ومقيد فإننا نقيد المطلق بالمقيد سواء كان ذلك في محل واحد أو في محلين. طيب إذن نعم، فمثلا إذا قال إذا حدثت في يمينك فأعتق رقبة. طيب لحظة، القسم هذا نقول اتفق في السبب والحكم. القسم الأول إذا اتفق في السبب والحكم، إذا اتفق في السبب والحكم، أرجو أن تكونوا معي انتبهوا. يعني اللفظ المطلق واللفظ المقيد، سبب المطلق نفس سبب المقيد وحكم المطلق نفس حكم المقيد. هذا القسم الأول. معنى اتفق في السبب والحكم يعني النص المطلق والنص المقيد كلاهما اتفق في السبب والحكم، ثم معي ولا لا؟ فهنا يحمل المطلق على المقيد باتفاق، هنا يحمل المطلق على المقيد باتفاق، انتبهوا. طيب مثل الشيخ بمثال، قال فمثلا إذا قال إذا حدثت في يمينك فأعتق رقبة ثم جاء نص آخر من حدث في يمينه فليعتق رقبة المؤمن. انتبهوا لهذا المثال. لو أن شخص قال لك، ما هو مثال الشيخ؟ قال إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبة، يعني حلفت أنك ما تفعل ثم فعلت، هذا الحنث. حلفت أنك ما تفعل ثم فعلت، خالفت اليمين، هذا يسمى حنث. قال إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبة، بعد يوم أيضا قال لك إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبة مؤمنة. الكلام الأول ما هو السبب؟ الحنث. ما هو الحكم؟ العتق، صح؟ اللفظ الثاني قال إذا حنثت فأعتق رقبة مؤمنة، السبب الحنث، الحكم العتق، صح؟ هنا نحمل المطلق على المقيد. ما هو المطلق؟ إطلاق الرقبة، والمقيد كونها مؤمنة، فنقول يجب أن يعتق رقبة مؤمنة، واضح ولا؟ طيب فمثلا قال اقرأ. فمثلا إذا قال إذا حنثت في يمينك فأعتق رقبة ثم جاء نص آخر من حنث في يمينه فليعتق رقبة مؤمنة، فهنا يقيد المطلق الأول برقبة مؤمنة لأن السبب واحد والحكم واحد، وإذا كان السبب واحدا والحكم واحدا قيد المطلق بالمقيد بالاتفاق. طيب عندنا مثال في القرآن، تحريم الدم، انتبه، ورد مطلق ورد مقيد. في سورة البقرة حرم عليكم الميتة ها والدم ولحم الخنزير، الدم مطلق ما قال مسفوح. في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، ها لا لحظة، نتكلم المطلق الآن. في البقرة في المائدة مطلق ولا مقيد؟ مطلق، حرم الدم، واضح ولا لا؟ طيب هنا في البقرة في المائدة حرم عليكم الدم، السبب ما هو؟ الحكم، الحكم ما هو؟ التحريم، التحريم، السبب كونه دم، الحكم التحريم، السبب كونه دم، واضح ولا لا؟ طيب في سورة المائدة، نعم المائدة ورد مطلق ورد لا الأنعام، يعني الأنعام مقيد صح؟ طيب الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم أطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا، هنا قيد، وفي البقرة والمائدة مطلق الدم. طيب في الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة، ما هو السبب؟ كونه دم صح؟ وما هو الحكم؟ التحريم. إذن في سورة الأنعام الحكم والسبب متفق مع الحكم والسبب في البقرة والمائدة، صح؟ السبب كونه دم، الحكم التحريم، واضح ولا لا؟ هنا ما دام اتفق آية الماء الأنعام مع آية البقرة بالحكم والسبب يجب حمل المطلق المقيد. إذن ما المراد بالدم الذي يحرم هنا؟ المسفوح. إذن الدم الذي ليس مسفوح ليس بحرام وليس بنجس، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يصلي وعلى ثوبه دم مسفوح، والدم المسفوح الذي يخرج من الحيوان وهو حي أو من أثر الذكاء، هذا الدم المسفوح، صح ولا لا؟ طيب الدم الذي غير مسفوح كيف علمنا أنه حلال؟ لأن العلماء أجازوه في المرق. أنت إذا وضعت اللحم في القدر أليس اللحم فيه دم؟ العروق ما فيها دم، مع هذا تحول مرق ويشرب، صح؟ فقالوا إن الدم الذي يبقى في العروق بعد الذكاء ليس بنجس، ولهذا يكون مع اللحم يطبخ ويؤكل ويشرب مع المرق، صح ولا لا؟ إذن هنا قيد الدم بكونه مسفوح. لماذا قيدناه؟ لأن اتفق في السبب والحكم. فإذا ورد عندنا نص مطلق ونص مقيد، النص المطلق فيه سبب وحكم، والمقيد سبب وحكم، والسبب والحكم واحد في المطلق وفي المقيد، هنا يجب حمل المطلق على المقيد اتفاقا. أنتم معي ولا لا؟ طيب. وإذا اتفق السبب واختلف الحكم، هذا القسم الثاني، إذا اتفق السبب واختلف الحكم، إذا اتفق السبب واختلف الحكم. طبعا القول الأول أنه لا يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد عند جماهير أهل العلم، أكثر العلماء أن المطلق لا يحمل على المقيد هنا. ها متى لا يحمل؟ إذا اتفق السبب واختلف الحكم، هنا لا يحمل المطلق على المقيد. القول الثاني أنه يحمل، إذا اتفق السبب واختلف الحكم أنه يحمل المطلق على المقيد، لكن الراجح أنه لا يحمل، الراجح أنه لا يحمل. انتبهوا. طيب المثال اللي معنا هنا التيمم والوضوء، التيمم والوضوء. الوضوء قيدت اليد، التيمم مطلقة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. انتبهوا معي، هنا مطلق ولا مقيد؟ ها فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، مطلق ولا مقيد؟ اليد هنا مطلق ولا مقيدة؟ إيه مطلقة، ما قيدت إلى المرفق، يد وسكت، مطلقة. وفي الوضوء وأيديكم إلى المرافق، إذن هنا النص مقيد وهنا النص مطلق. ما هو السبب؟ الحدث. السبب متفق، السبب في التيمم الحدث، السبب في الوضوء الحدث. ثم معي الحكم، الحكم في الوضوء الغسل، الحكم في التيمم المسح. إذن الحكم متفق ولا مختلف؟ الحكم مختلف والسبب متفق، صح؟ فإذا اتفق السبب واختلف الحكم لا يحمل المطلق المقيد، واضح ولا لا؟ ولهذا إذا توضأ يغسل يده إلى المرفق، وإذا تيمم ما نقول امسح يدك إلى المرفق. وهناك قول مر معنا بالفقه أن من أراد أن يتيمم التيممها ضربة لليدين إلى المرفقين، صح؟ صح ولا لا؟ لماذا هنا قالوا إلى المرفقين؟ حمل المطلق على المقيد. لكن على الراجح هل يحمل المطلق على المقيد؟ لا، إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، فنقول من تيمم يمسح على يديه فقط وليس إلى المرفقين. اتضح هذا المثال؟ إذن القسم الأول أن يتفق السبب والحكم فيحمل المطلق على المقيد، فائز اتفاقا. القسم الثاني أن يتفق السبب ويختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بالمطلق على إطلاقه ويعمل بالنص الآخر على تقييده، واضح ولا؟ نعم. طيب مثل الوضوء، لحظة، لا، وإذا اتفق، وإذا اتفق السبب واختلف الحكم مثل الوضوء والتيمم سببهما الحدث، ففي آية الوضوء قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، وفي آية التيمم قال تعالى وأيديكم منه، وأيديكم وأيديكم منه ولم نقل إلى المرافق. هل مقيد المطلق بالمقيد؟ الجواب لا، لأن الحكم مجتمع وإن كان سبب واحد. ولهذا كان القول صحيح أن التيمم يكفي فيه تطهير الكفين فقط لا إلى المرفقين. وإذا اختلف السبب واتفق الحكم فهل يقيد المطلق أو لا يقيد؟ الجواب نعم مقيد. طيب اختلف السبب والحكم، انتبه، لا تظنون أن هذا المثال الذي ذكره الشيخ هنا في عتق الرقبة كالمثال الذي ذكره في اليمين، لا، لأن المثال الذي ذكره في اليمين أتى به الشيخ من عنده، اللفظ واحد صح، السبب والحكم متفق، لكن هنا لا، هنا ليس السبب والحكم متفق، لا، السبب مختلف والحكم متفق. إذن القسم الثالث ما هو؟ ما هو القسم الثالث؟ أن يتفق السبب، أن يتفق الحكم ويختلف السبب، أن يتفق الحكم ويختلف السبب. فهنا ها جمهور العلماء يحمل المطلق على المقيد، جمهور أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد. ما هو؟ أن يتفق ها أن يتفق الحكم ويختلف. لا تسولف يا أخي، لا تسولف، بارك الله فيك، لا تشغلنا، أنا ما أريد أن أنظر إليك لكن أريد أن تفهم العبارة، لأن الواحد إذا صار يتحدث ونحن نتكلم ننشغل. إذن القسم الثالث ما هو؟ ها أن يتفق الحكم ويختلف السبب، يتفق الحكم ويختلف السبب. فهنا يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد، وهذا ما قاله المصنف، فإنه قال فمطلق التحرير في الأيمان مقيد في القتل بالإيمان. طيب الآن كفارة اليمين في الظهار وكفارة اليمين، أقصد كفارة الظهار وكفارة اليمين، قال عتق رقبة مطلقة، وكفارة القاتل قال رقبة مؤمنة، صح ولا لا؟ هنا اتفق الحكم واختلف السبب، وإذا اتفق الحكم واختلف السبب يحمل المطلق على المقيد. طيب أين السبب؟ السبب في الظهار، الظهار، والحكم العتق. السبب في اليمين الحنث، والحكم العتق. السبب في كفارة القتل، القتل، والحكم العتق. إذا أنتم الآن ترون الحكم متفق ولا مختلف؟ متفق، والسبب مختلف، هذا يمين، هذا حنث، وهذا ظهار، وهذا قتل، مختلف الأسباب، لكن الحكم كله عتق رقبة، عتق رقبة، عتق رقبة. فتؤخذ الرقبة المطلقة وتحمل على المقيد، فنقول يعتق رقبة مؤمنة، وهذا عند جمهور العلماء. القول الثاني للفائدة أيضا أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا، وهذا مذهب أبي حنيفة، هنا لا يحمل المطلق، يقول إذا اختلف السبب واتفق الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، ولهذا لو اعتق رقبة كافرة يكفي عند أبي حنيفة، لكن الراجح أنه لا بد أن تكون رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيد. كم أخذنا؟ كم قسم أخذنا؟ ثلاث أقسام، بارك الله فيك. القسم الأول أن يتفق السبب والحكم كالدم يحمل المطلق على المقيد. القسم الثاني أن يتفق السبب ويختلف الحكم لا يحمل كالتيمم والوضوء. القسم الثالث أن يتفق الحكم ويختلف السبب كالعتق في الرقبة، فهنا يحمل المطلق على المقيد. القسم الرابع أن يختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، أن يختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد، على المقيد، واضح؟ وسيأتي القسم الرابع. نعم. مثال ما أشار إليه المؤلف، لا لحظة، لا أعد عشان نعرف مثال لأي شيء. وإذا اختلف، وإذا اختلف السبب واتفق الحكم هل يقيد المطلق أو لا يقيد؟ الجواب نعم يقيد. مثال ذلك ما أشار إليه المؤلف رحمه الله تطهير عتق الرقبة بالإيمان ثابت في كفارة القتل، حيث قال تعالى فدية مسلمة، فدية، فدية مسلمة، مسلمة، نعم، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هنا مقيد، مقيد الرقبة بالإيمان، نعم. وفي كفارة اليمين قال تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أبسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الرقبة هنا مطلقة، ما قال مؤمنة، نعم. ليس فيها مؤمنا. هل نقيد الرقبه في كفاره الايمان بالايمان كما قيدت به في كفاره القتل او لا نقيد؟ يقول المؤلف نعم نقيد، لان الحكم واحد، فاذا كان الحكم واحد فانه يحمل المطلق على المقيد، وعليه نقول اعتق في كفاره اليمين رقبه مؤمنه، مع انها في كفاره اليمين ما قال الله رقبه مؤمنه، قال رقبه، لكن نحمل لان الحكم متفق، الحكم كله عتق، فيحمل المطلق على المقيد. نعم. واذا اختلف السبب والحكم فانه لا يقيد به قولا واحدا. هذا القسم الرابع، اذا كان السبب مختلف والحكم مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. نعم. مثال قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه فيلاء لم ينظر الله اليه، وقال: ما اسفل من الكعبين. انتبه، عند الان الاسبال كم قسم؟ قسمين. القسم الأول: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، هذا إسبال، هذا إسبال. والقسم الثاني: ما أسفل من الكعبين ففي النار. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول أن الذي يكون ثوبه مسبلا بدون خيلا أنه لا إثم عليه؟ إذا حملنا المطلق على المقيد نقول إن المسبل إذا لم يكن خيلا فلا إثم عليه، وإن قلنا لا يحمل المطلق على المقيد صار هذا له عقوبة والآخر له عقوبة، فهنا السبب مختلف فلا يحمل المطلق على المقيد. فقوله لا من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه، ما هو السبب؟ السبب جره خيلا، خيلا هذا السبب. الحكم لا ينظر الله إليه، أنتم انتبهوا معي، ما هو السبب؟ الخيلا. الحكم لا ينظر الله إليه. الثاني: ما أسفل من الكعبين، ما هو السبب؟ النزول عن الكعبين. ما هو الحكم؟ في النار. ما أسفل من الكعبين في النار، يعني الذي يعذب أسفل من الكعبين وليس البدن، ما أسفل من الكعبين هو الذي يعذب في النار. هنا السبب متفق ولا مختلف؟ مختلف. الأول السبب الخيلة والحكم لا ينظر الله إليه، والثاني السبب الإسبال والحكم يعذب في النار ما أسفل من الكعبين. إذن السبب مختلف والحكم مختلف، فنقول هنا لا يحمل المطلق على المقيد. فمن جر ثوبه خيلا هذا له حكم الحال مستقل لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكي وله عذاب أليم. ومن جر ومن أسبل ثوبه بدون خيلا هذا نقول نعم ينظر الله إليه، لا نقول لا ينظر الله إليه لا، لكن نقول الذي يعذب ها من الكعبين وتحت، من الكعبين وأسفل، هذا هو الذي يعذب في النار. صلى الله وسلم على نبينا محمد.